ما زال الحديث موصولا حول المرفوعات، وانتهى الحديث أمس حول بابين من المرفوعات هما الفاعل ونائب الفاعل، والفاعل أو نائبه هما كل واحد منهما هو الركن المتين في الجملة الفعلية. والحديث اليوم هو عن الجملة الاسمية وعن ركنيها المتينين وهما المبتدأ والخبر، فالمبتدأ والخبر هما ركنا الجملة الاسمية، كما أن الفعل والفاعل أو الفعل ونائب الفاعل هما ركنا الجملة الفعلية. وقبل الحديث عن المبتدأ والخبر أشير هنا إلى فائدة سريعة أو وقفة سريعة حول كتاب الله جل وعلا كالمعتاد، وهي حول قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة المطففين: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وهنا سؤال يتردد ويرد عندما يقرأ المؤمن هذه الآيات، ويتكرر هذا السؤال حول قول الله جل وعلا: على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. والسؤال هنا: هل كلمة أو جملة هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون مرتبطة بالفعل ينظرون قبلها أو لا؟ يعني هل هم ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أم أنهم ينظرون إلى شيء آخر وجملة هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون جملة جديدة مستأنفة مستقلة لا علاقة لها بالفعل المضارع قبلها وهو ينظرون؟ يعني السؤالان واضحان. أنت لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل أنت تتأمل وتتدبر أنهم ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أو لم يثابوا، أو أنك يعني تقطع هذه الجملة وتقول: فاليوم الذين آمنوا من الكفار ينظرون إلى أي شيء منظور، ثم تستأنف جملة جديدة فيها سؤال تقريري وهو هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، بمعنى نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إعرابيا يجوز الوجهان، يعني يجوز أن تجعل جملة هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أن تجعلها مفعولا به للفعل ينظرون، هذه الجملة الاستفهامية أن تجعلها مرتبطة متعلقة بالفعل ينظرون، والمعنى ينظرون هل ثوب الكفار، ينظرون هل ثوب الكفار. وورد في الأثر أن لأهل الجنة مثل الكوى مثل الفتحات ينظرون فيها إلى تعذيب إلى أهل النار وهم يعذبون. والوجه الثاني أن ينظرون هذه لها منظور آخر غير تعذيب الكفار، وأن لها منظورا محذوفا أو مقدرا، أنهم ينظرون إلى شيء، ثم جملة هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون جملة جديدة مستقلة ليست معمولة، يعني ليست مفعولا به للفعل ينظرون. والرأيان موجودان في كتب التفسير، والرأيان من حيث الإعراب صحيحان، أنك تقطع جملة هل ثوب الكفار أو أنك تعلقها وتربطها بالفعل الذي قبلها. لكن ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان تكلم عن هذه الآية كلاما نفيسا، وهو من هو عليه رحمة الله في علمه وبيانه وقوته في الجانب اللغوي، فهو يعني فقيه وعالم ولغوي وأديب، فتأمل هو هنا ومال إلى أن ينظرون هذه ليست مرتبطة بالجملة التي بعدها، ورجح أن يكون المنظور في هذه الآية هو الله سبحانه وتعالى، وربط هذا بآيات في السورة نفسها بآيات سابقة، فقال ينظرون هل فاليوم الذين آمنوا من الكفار ينظرون إلى ربهم جل وعلا، ويقول إنه من أعلى ما ينعم وأنفس وأنعم ما يمتع به أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهو اللائق بهذه الآية. ويؤيده حال الكفار في السورة نفسها في قول الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم قال جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، في السورة نفسها في سورة المطففين. فذكر الله سبحانه وتعالى حال أهل الشقاء في قوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، فعبر عن تعذيبهم بنوعين، الأول الحجاب أنهم محجوبون عن الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من التعذيب أنهم حجبوا عن رؤية الله سبحانه وتعالى، ثم إنهم لصالوا الجحيم، فتعذيبهم بالجحيم هو درجة أخرى من درجات التعذيب. يقابل هؤلاء الأبرار في قول الله جل وعلا في السورة نفسها بعد هاتين الآيتين إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، فذكر أن الأبرار في نعيم في الجنة، وذكر أنهم ينظرون، ثم قال ينظرون إلى ماذا؟ هل ينظر بعضهم إلى بعض؟ هذا من النعيم، من النعيم الأول، لكنه يرجح أنهم ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى، أي أنهم يمتعون ويزداد تنعيمهم وتمتيعهم بما في الجنة بالنظر إلى وجه الله جل وعلا، لا حرمنا الله وإياكم هذا الفضل والنعيم. فيقول إن الآية إن السورة ختمت بتقرير هذا وتأكيده في آخر آيتين من آخر آيتين من السورة في قول الله سبحانه وتعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، فيقول ينظرون الأولى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، وينظرون الثانية التي في آخر السورة كلها يتجه فيها المنظور إليه أنه وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا هو رأيه وهذا الذي يميل إليه، وهو يعني استنباط لطيف جدا وربط بما في الآيات السابقة. وعلى كل حال الوجهان مذكوران في كتب التفسير، وهما من حيث التوجيه الإعرابي أيضا صحيحان ومقبولان، والله أعلم. المبتدأ والخبر. الباب الثاني من الأبواب النحوية هو باب المبتدأ والخبر. عرف المؤلف عليه رحمة الله عرف المبتدأ والخبر بقوله المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. فهذه ثلاثة أجزاء في هذا التعريف. أولا أنه اسم وخرج الفعل والحرف، فلا يكون المبتدأ فعلا ولا حرفا نهائيا. لا يكون الفعل عفوا لا يكون المبتدأ فعلا ولا حرفا. المبتدأ اسم. الثاني أنه مرفوع، وهذا حكمه الإعرابي أنه مرفوع. الثالثة أنه مجرد من العوامل اللفظية، أنه عار عن العوامل اللفظية. ومعنى هذا أنه الاسم الواقع في أول الجملة ولم يقع قبله أي عامل مؤثر. والمقصود بالعوامل المؤثرة هذه الفعل أيا كان والنواسخ كما سيتبين. فإذا قلت مثلا المؤمن يخاف الله، المؤمن يخاف الله، هنا المؤمن أول لفظ في الجملة، فالجملة اسمية، فهو اسم وحكمه الإعرابي أنه مرفوع، ووضعه أنه مجرد من العوامل اللفظية، يعني لم يسبق بأي حرف أو أداة تغير موقعه الإعرابي. فالمؤمن مبتدأ مرفوع. لكن لو سبق بمؤثر أو عامل لفظي كما عبر المؤلف عليه رحمة الله، لو سبق بعامل لتغير حكمه، كأن يسبق مثلا بكان أو ما زال أو صار، فتقول مثلا ما زال المؤمن يخاف الله. هل كلمة المؤمن هنا بعد دخول ما زال عليها مبتدأ؟ هل هي مبتدأ؟ الجواب لا. الجواب لا. لماذا؟ لأنها وإن كانت اسما ومرفوعا لكنها متأثرة بعامل اللفظي، ليست عارية أو مجردة من العوامل اللفظية. إن المؤمن يخاف الله، إن المؤمن يخاف الله. هل المؤمن هنا يمكن أن يطلق عليه أو يحكم عليه بأنه مبتدأ؟ الجواب لا، لأنه مسبوق بعامل لفظي، فهو متأثر بهذا العامل، فالعامل غير في إعرابه وغير في موقعه الإعرابي أيضا، فصار اسم إن هنا. لكن هل كل العوامل عفوا هل كل الحروف التي تأتي قبل المبتدأ تؤثر فيه؟ الجواب لا. الذي يؤثر هو الفعل وكان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها كما سيأتي. هذه الأشياء التي نسميها النواسخ، هذه المغيرات هي التي تغير، أما غيرها فليس مؤثرا. يعني لو دخل مثلا حرف الاستفهام هل، حرف الاستفهام هل على الجملة، فقلت هل المؤمن يخاف الله، هل المؤمن يخاف الله؟ الجواب نعم. المؤمن هنا ما إعرابها؟ ما زالت مبتدأ. طيب هي مسبوقة بهل، يعني ما وقعت أول كلمة في الجملة، مسبوقة بهل، لأن هل ليست من النواسخ، ليست من النواسخ، يعني ليست عاملا من العوامل التي تغير. إذن هذا كأنه يجرنا أو يدعونا أو يلزمنا أننا نتعرف على العوامل هذه، نتعرف على العوامل، والعوامل هذه هي التي سنتحدث عنها إن شاء الله بعد المبتدأ والخبر مباشرة بعنوان النواسخ، وهي كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها. فإذا تجرد المبتدأ من هذه المؤثرات العوامل اللفظية فهو مبتدأ. هذا الجزء الأول من المبتدأ. الخبر في تعريف المؤلف يقول: والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، يعني المسند إلي إلى المبتدأ. إليه هنا تعود إلى المبتدأ، الهاء في إليه تعود إلى المبتدأ، يعني أنه الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ. فإذا قلت مثلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحمد مبتدأ ورسول هي الخبر، لأنه أسند إلى المبتدأ. وهذا يعيدنا إلى الحديث في أول هذه الحلقات وهذه السلسلة، وهو الحديث عن الإسناد. فالخبر مسند والمبتدأ مسند إليه، الخبر مسند والمبتدأ مسند إليه، فهذا هو الخبر. النحويون يعرفون الخبر بتعريف أظنه أفضل من هذا، وهو أنه الجزء الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة، الجزء الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة. وهذا التعريف أدق من التعريف الأول، لأن التعريف الأول عند المؤلف هنا قال في أول كلمة فيه: الخبر هو الاسم، وليس الخبر اسما دائما. الخبر قد يكون اسما، وقد يكون جملة، وقد يكون شبه جملة. فإذا قلنا إن الخبر هو الاسم فقط، أخرجنا نوعين من الأخبار كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. فالخبر ليس اسما، يعني الاسم نوع من أنواع الخبر، لكن قد يكون الخبر جملة كاملة، كالمثال الذي ذكرته قبل قليل: المؤمن يخاف الله. المؤمن مبتدأ، أين الخبر؟ المؤمن مبتدأ، أين الخبر؟ أين يعني ضع يدك الآن وقل هذا هو الخبر، هذا اللفظ هو الخبر. هل هو كلمة يخاف؟ هل هو الفاعل في يخاف؟ ضمير مستتر تقديره هو. هل هو لفظ الجلالة؟ أين الخبر؟ خبر مكون من جملة يخاف هو الله. طيب، يخاف هو الله هل هي اسم؟ لا. إذن هنا جملة كاملة، جملة فعلية. إذن الخبر ليس اسما فقط، الاسم نوع من أنواع الخبر كما سيأتي بعد قليل. ولذلك التعريف الأصوب هو أن الخبر هو الجزء، سواء كان اسما مفردا أو جملة أو شبه جملة، الجزء يعني الشيء الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة. وأود هنا يا أخواني أن أشير إلى جانب أيضا معنوي، كما كنا نشير إليه سابقا عند الحديث عن الفاعل. لما قيل فكر في الفاعل بذهنك، ولا يغرنك موقع الكلمة بعد الفعل، هنا أيضا أن تفكر في الخبر بذهنك، يعني افهم الخبر فهما، ولا تتخيل أن الخبر هو الجزء الذي يقع بعد المبتدأ مباشرة كما سيتبين الآن. لما تقول محمد الذي سلم علينا قبل أمس، ثم زارنا بعد أو زارنا مثلا صباح هذا اليوم، لطيف، أين الخبر؟ لأنني أنا ضغطت في الصوت على كلمة لطيف وقلت لطيف، هذا هو صحيح. أين يعني أين انظر إلى المسافة بين المبتدأ والخبر. محمد مبتدأ لأنه اسم وقع في أول الجملة وجرد عن العوامل اللفظية، جرد عن المؤثرات، فأنا ابتدأت به جملة اسمية فهو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. ثم الذي سلم علينا قبل أمس، هذه كلها وصف لمحمد، يعني صفات له، لكن ليست هي الشيء الذي تريد أن تخبر به عن محمد. الخبر هو هذا، هذا هو الخبر. والدليل على أنه الخبر أنه الجزء الذي تمت به الفائدة، الجزء الذي تمت به الفائدة فهو الخبر، وإن كان في آخر السطر الثاني والمبتدأ في أول السطر الأول. ولذلك أنت أعملها في ذهنك، يعني لا يغرنك الترتيب، لا يلزم أن يكون الخبر هو اللفظ الواقع بعد المبتدأ مباشرة، وإنما أنت حدد المخبر عنه، هذا مبتدأ إعرابا لكنه مخبر عنه أو مسند إليه، هو مخبر عنه. ثم فكر أين الخبر، أين المعلومة التي تختم بها كلامك ويكون كلامك صحيحا يحسن السكوت عليه، فستجد أنها كلمة لطيفة. نعم صح صحيح. يعني إذا كنت تقصد أن تبين أن محمد هو الذي سلم، لكن إذا قلت لطيف تبين أن هذه لم تكن هي المقصودة بالإخبار، المقصود بالإخبار هو كلمة لطيف. ولذلك مثال آخر يعني يكون أكثر وضوحا، لما تقول مثلا الضيف إذا جاء في موعده الذي اتفقنا معه عليه صادق. هنا أنت تخبر عن الضيف بأنه ماذا؟ لأنه إذا جاء، لاحظ هنا أنك لو وقفت عند هذا الحد وقلت الضيف إذا جاء في موعده الذي اتفقنا معه عليه نقطة وسكت، تكون الجملة ناقصة غير كاملة، إذن ما تمت الفائدة. لماذا؟ لأن الخبر ما ذكر، فالخبر هو الجزء الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة، سواء كان اسما لفظا أو كان جملة فعلية أو جملة اسمية أو شبه جملة كما سيأتي بعد قليل. هذا هو المبتدأ وهذا هو الخبر، هذا مفهومهما. أنا أود يا إخواني أننا نتعامل مع هذه المواقع الإعرابية بالجانب المعنوي بالفهم، يعني أكثر من أننا يعني نتناولها بحفظ تعريفات نصوص محددة أو مواقع محددة، يعني ترتيب معين أن الخبر هو الذي يأتي بعد المبتدأ. لماذا؟ لأنه سيأتينا إن شاء الله إن أمكن الوقت اليوم أو الدرس القادم أنه ربما ينقلب الترتيب، ربما يتغير الترتيب فيتقدم الخبر ويتأخر المبتدأ. فإذا جعلنا القاعدة التي نحدد فيها المبتدأ من الخبر هي قاعدة ترتيب كلمات داخل الجملة، فسوف يعني نرتبك كثيرا ونخطئ، لأن هذا الترتيب من سعة اللغة العربية أنه يتغير ويتقدم ما حقه التأخير ويتأخر ما حقه التقديم، وهذا جانب واسع سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى، يعني سنمر عليه بأمثلته. فنتعامل معها على أنها مخبر عنه هو المبتدأ، والخبر هو أو الجزء الذي تتم به الفائدة هو الخبر، سواء كان بعد المبتدأ مباشرة أو بعد المبتدأ بفاصل طويل أو ربما قبل المبتدأ، يعني كان مقدما على المبتدأ. هذا هو المبتدأ وهذا هو الخبر. تفضل. طيب هو يقول محمد الذي فعل كذا زارنا صباح اليوم لعب معنا. أين الخبر؟ جملة لعب معنا. هنا الخبر لفظ واحد، لكن الخبر هنا جملة، لكن ما زال هو الخبر، ما زال هو الخبر. ولذلك السؤال الذي سألته قبل قليل، المؤمن يخاف الله، أين الخبر؟ هل هو لفظ واحد؟ الجواب لا، الخبر هو مجموع الكلمات، لأنك لا تستطيع أن تجزئ وتقول هذه الكلمة هي الخبر وبها يتم المعنى، وإنما تمام المعنى بمجموع هذه الكلمات. تفضل. إيه الأخ يسأل يقول لو نجعل الخبر يبدأ من هنا إلى هنا ونخليها كلها هي الخبر، الخبر إما مفرد وهذه ليست مفرد، أو جملة اسمية وهذه أكثر من جملة اسمية، يعني هذه لو أعربت هذه مثلا مبتدأ تحتاج إلى خبر وهي ليست فاعل، أو جملة فعلية وهذه ليست جملة فعلية، فهذه مجموعة جمل، والخبر لابد أن يكون يعني مكونا من كلمة واحدة أو من مسند ومسند إليه، يعني جملة اسمية أو جملة فعلية. النوع الثالث من الخبر كما سيأتي شبه الجملة، وهذه ليست أيضا شبه جملة، يعني ليس أي نص وكلام كثير يكون هو الخبر، الذي يكون هو الخبر هو الذي تخبر به سواء كان مفردا لفظا واحدا أو كان على شكل الجملة الكاملة المكونة من ركنين فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. تفضل. في تحديد الخبر، طيب المعتمد هنا هو الجانب المعنوي، جانب تمام الكلام والفائدة، إذا اكتمل الكلام واكتملت الفائدة فإن الخبر قد ذكر، وليس مجرد القاعدة يعني النصية أو القاعدة الصناعية في هذا. طيب أنواع الخبر بناء على هذا ما هي؟ أنواع الخبر ثلاثة، الأول هو الخبر المفرد، والمقصود بكلمة المفرد يعني المكون من لفظ واحد، هذا يسمى خبرا مفردا، يعني مكون من كلمة واحدة، وإن كان يدل على اثنين أو يدل على جماعة. فإذا قلت مثلا المسلم أمين، المسلمان صادقان، المسلمون متعاونون، هنا أمين وصادق ومتعاونون كل واحد منهما خبر مفرد، خبر مفرد. فتسأل تقول كيف مفرد وهم اثنين هنا وهما اثنان، وكيف مفرد وهما جماعة؟ أقول إن المفرد المقصود به أنه مكون من لفظ واحد، من كلمة واحد، مفردة واحدة، وإن كان يدل على اثنين أو على جماعة، حتى جماعة الإناث لو قلت مثلا المسلمات محتشمات، المسلمات صادقات، هذا كله خبر مفرد. إذن المقصود بالخبر المفرد هو المكون من لفظ واحد، وهذا مهم سيفيدنا في التعرف على النوعين الآتيين وهما الخبر الجملة وشبه الجملة. فالمقصود بالمفرد هنا أنه كلمة واحدة، فصادقان كم كلمة؟ واحدة، إذن خبر مفرد. صادقون أو متعاونون كم كلمة؟ لفظ واحد، إذن هو خبر مفرد، وإن كان يدل على جماعة الذكور أو المثنى أو ربما يدل على جماعة الإناث نحو المسلمات صادقات. وهذا واضح جدا أن الخبر المفرد. النوع الثاني الخبر الجملة، أن يكون الخبر جملة مكونة من جملة فعلية أو جملة اسمية، ولها شرط سوف نتعرف عليه من خلال المثال، من خلال التطبيق. الجملة الفعلية كأن تقول مثلا الشيخ يحب اللبن مثلا، الشيخ يحب اللبن، الشيخ هنا هو المخبر عنه، المخبر عنه الذي يعرب على أنه مبتدأ، فهو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أين الخبر؟ الخبر هو جملة يحب اللبن المكونة من فعل وفاعل تقديره هو ومفعول به، المجموع هذا هو الخبر. ولذلك الإعراب هنا ما تقول في خبر مرفوع، تقول الجملة هذه الجملة الفعلية في محل رفع الخبر، في محل رفع، يعني محلها الذي وقعت فيه هو محل الرفع، لو كان مفردا لصار مرفوعا، لكنه هنا جملة فيكون في محل رفع الخبر. أو الإسمية كأن تقول مثلا الشيخ صوته ضعيف، الشيخ صوته ضعيف، فالشيخ مخبر عنه، إذن هو المبتدأ. أين الخبر؟ الجملة كلها هذه هي الخبر. طيب لماذا ما نقول صوته وحدها هي الخبر؟ نجرب، يعني الشيخ صوته نقطة، هل يتم المعنى؟ لا، ما يتم المعنى. هل يتم المعنى الذي أريد أن أوصله؟ هل يتم المعنى الذي أريد أن أخبر به عنه؟ الجواب لا. طيب لو قلت إن الخبر هو كلمة ضعيف وحدها، ستكون الجملة الشيخ ضعيف، هل هذا صحيح؟ هل الجملة هنا صحيحة؟ الجواب نعم، لكن هل هي الجملة التي أخبر عنها، أخبر عن الشيخ بها في هذا التركيب؟ الجواب لا. إذا ليست ضعيف هي وحدها الخبر، لأنني لو قلت الشيخ مبتدأ وضعيف هي الخبر لغيرت المعنى الذي أريد أن أوصله. أنا لا أريد أن أخبر عن الشيخ بأنه ضعيف، الشيخ يمكن قوي ومتين وعضلاته يعني بارزة، لكن صوته، يعني الضعف هنا إخبار عن الشيخ أو عن الصوت بصورة أوضح، الضعف هنا مسند يعني خبر أخبر به عن الشيخ أو عن الصوت، عن الصوت وليس عن الشيخ. إذن أين الذي أخبر به عن الشيخ؟ الصوت وحدها أو صوته ضعيف؟ هذه الجملة صوته ضعيف كيف تعربها هي وحدها؟ إذا أردت أن تفككها ستقول صوت مبتدأ، إذن هذا مبتدأ رقم واحد، صوت مبتدأ رقم اثنان. إذن الواجب علينا الآن تضاعف، كنا مطالبين بخبر المبتدأ الأول، الآن نحن مطالبون بخبر المبتدأ الأول والثاني، يعني عندنا مبتدأين وإلى الآن ما جاء الخبر. الهاء في صوته ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، ضعيف خبر عن ماذا؟ خبر عن الصوت، إذن هنا خبر المبتدأ رقم اثنين، عفوا خبر المبتدأ رقم اثنين، خبر المبتدأ الثاني. إذن راح نصف الهم يعني المسؤولية. أين الخبر عن الشيخ؟ هو مجموع المبتدأ الثاني وخبره يكون جملة اسمية هي خبر المبتدأ الأول. إذن الجملة كلها أيضا في محل ماذا؟ رفع أو نصب أو جر بمحل رفعي محل رفع خبر المبتدأ الأول وهو كلمة الشيخ. وبهذا تكون الجملة قد اكتملت بإعرابها سواء إعرابها على شكل جملة أو إعرابها مفردة مفردة. هذا الخبر إذا كان جملة فعلية أو جملة اسمية هذا الخبر يشترط فيه شرط. هذا الشرط الآن متحقق في هاتين الجملتين. وحتى نتعرف على الشرط بشكل صحيح تأملوا هذا المثال لو غيرت فيه. لو قلت الشيخ صوت السيارة ضعيف. الشيخ صوت السيارة ضعيف. هذا كلام عربي ولا اندونيسي ولا أردو؟ يعني هل هذا كلام تام صحيح يحسن السكوت عليه؟ فيه مبتدأ وفيه خبر؟ لا. طيب ما الذي نقص هنا؟ ما الذي نقص هنا؟ صوت لو عربتها لكم صوت الشيخ مبتدأ، صوت مبتدأ ثاني، والسيارة مضاف إليه، وضعيف خبر المبتدأ الثاني. طيب أين خبر الشيخ؟ صوت السيارة ضعيف. هذا كله خبر، خبر كلمة الشيخ صح؟ طيب لماذا هذه صحت وهذه ما صحت؟ يعني هذا كلام غير غير غير صحيح. هذا ليس جملة مفيدة، هذا جملة مكسرة. ما النقص الذي يعني ظهر هنا وثبت هنا؟ تفضل يا أخي أنت. نعم. إيه نعم جيد، هذا صحيح من حيث يعني من حيث التفسير والتوضيح كلامك تمام، لكن يعني هذه ليست عن الشيخ وهذه عن الشيخ. ما الذي جعل هذه عن الشيخ وهذه ليست عن الشيخ؟ تفضل أخي. مسند إليه إلا الشيخ مسند إليه. تفضل يا أخي. الضمير إيه؟ والضمير ما شأنه؟ ما شأن الضمير؟ طيب ماذا يفعل الضمير؟ ما فائدته؟ هذا صحيح، لا بد أن تشتمل جملة الخبر. اسمعوا الكلام اسمعوا الكلام جيدا. لا بد أن تشتمل جملة الخبر على رابط يربطها بماذا؟ بالمبتدأ، وإلا لتفككت الجملة كما تفككت هنا. هنا هل يوجد الشيخ صوت السيارة ضعيف في هذه الجملة؟ صوت السيارة ضعيف، هل يوجد ارتباط رابط علاقة بين هذه الجملة وبين الشيخ؟ ما فيه. طيب الشيخ صوته ضعيف، هل يوجد رابط؟ ما هو؟ الضمير. إذن لابد أن يوجد رابط وهو الضمير هنا الذي يربط هذه الجملة بالشيخ، كأنه سبب يعني حبل أو علاقة أو يعني كلبشات يربط الجملة هذه بالشيخ. فأينما كانت هذه الجملة أينما وضعتها سوف يعود الضمير هذا إلى الشيخ فيربط الجملة بالمبتدأ. الشيخ يحب اللبن، أين الرابط؟ هو أنه الضمير مستتر، فقد يكون الرابط بارزا وقد يكون ضميرا مستترا، المهم أنه يوجد رابط. طيب لو قلت الشيخ يحب الطفل اللبن، تصح هذه الجملة يحب الطفل اللبن خبرا عن الشيخ؟ الجواب لا. طيب لو قلت الشيخ يحب طفله اللبن، هذه صحيحة. الشيخ يحب طفله اللبن، هذه صحيحة. لأنه متى ما وجد الرابط الذي يربط الجملة بالمبتدأ صحت، متى ما انعدم أو فقد الرابط فهي غير صحيحة. هذا النوع الثاني من أنواع الخبر. النوع الثالث الأصل، يسأل الأخ يقول هل الرابط دائما يكون ضميرا؟ الأصل والأكثر أنه ضمير، لكن قد يكون غير الضمير نحو الإشارة، كأن تقول مثلا كقول الله سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى ذلك خير، لباس مبتدأ، التقوى مضاف إليه مجرور على مجره الخسرة، ذلك مبتدأ وخير خبر المبتدأ الثاني، يعني هذا مبتدأ رقم 2 وهذا خبر المبتدأ رقم 2، والجملة هذه الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر هي خبر اللباس، ومع ذلك يعني يوجد رابط لكنه ليس ضميرا. لماذا؟ لأن ذلك الإشارة هنا المقصود بها ماذا؟ اللباس. إذن الرابط الأغلب الأكثر فيه أنه الضمير، لكن قد يكون غير الضمير، لكن فيه رابط، يعني فيه في الجانب المعنوي فيه ارتباط بهذه بالمبتدأ. تفضل يا أخي. بلا رابط؟ لا. الأخ يسأل يقول هل يمكن أن يوجد جملة الخبر دون وجود أي رابط؟ الجواب لا، لا بد أن تشتمل جملة الخبر على رابط، والأكثر في الرابط أن يكون ضميرا، لكنه قد يكون غير الضمير كهذا المثال. تفضل. بالنسبة لماذا؟ جملة؟ الجواب لا. لا. يسأل الأخ يقول هل يكون المبتدأ جملة كاملة؟ الجواب لا، المبتدأ هو اسم. صحيح. لا، ليس خبر مقدما. لما تقول الشيخ صوته ضعيف خبر مقدم، لماذا؟ طيب افرض انك قلت الشيخ ضعيف صوته، ما زال يعني المبتدأ ما زال اسما، ما زال كلمة واحدة، المبتدأ هنا هو الشيخ، المبتدأ كلمة صوت. لا لا، هذا سؤال جيد. المضاف والمضاف إليه هل هو جملة؟ الجواب لا. الجار والمجرور هل هو جملة؟ لا، ليس جملة، هذا سيأتينا على أنه شبه جملة. الجملة يا إخواني لابد أن تكون مكونة من مسند ومسند إليه، يعني فيها هذان الركنان، سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية. أنا مضطر أني أكمل. تفضل تفضل. أي أنا نبهت أنت ربما أتيت متأخرا. الصيغة التي ذكرها المؤلف هنا فيها إلباس. تعريف الخبر ما هو؟ هو الاسم مكتوب عندكم هنا، الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ. أن تفهمها بهذا، يعني الهاء في إليه تعود إلى المبتدأ، ولو جعلتها بهذا اللفظ لكان أبين وأوضح. هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ، يعني من أجل أن يكون مسندا، والمسند إليه هو المبتدأ وليس الخبر هو المسند إليه. طيب النوع الثالث من أنواع الخبر هو شبه الجملة. وشبه الجملة أيضا نوعان، إما جار ومجرور أو ظرف. وفي الغالب ظرف ومضاف إليه، ظرف وبعده كلمة ثانية. كأن تقول مثلا الطلاب في المسجد، الطلاب في المسجد، الملك لله سبحانه وتعالى، الطلاب في المسجد، الملك لله تعالى. هنا الطلاب هو المبتدأ في حرف جر، والمسجد اسم مجرور. أين الخبر؟ أليست جملة تامة هنا حسن السكوت عليها؟ بلى، يعني هنا الجملة جملة صحيحة كاملة وانتهت، يمكن الوقوف عندها، ومكونة من مبتدأ، أين خبره؟ هل هو كلمة في؟ هل هو كلمة المسجد وحدها؟ الجواب لا، وإنما هذا التركيب المكون من الجار والمجرور هذا هو الخبر. طيب سؤال آخر، هل الخبر مكون من لفظ واحد؟ إذا ليس مفردا، ماشي، ليس مفردا لأنه مكون من أكثر من كلمة. طيب هل الخبر هنا جملة اسمية أو فعلية، يعني فيها مسند ومسند إليه، فيها فعل فاعل أو مبتدأ وخبر؟ لا. إذا ماذا نسميه؟ بين المفرد والجملة. هو ليس مفردا لأنه أكثر من كلمة، هذا أقصد في المسجد الجار والمجرور، أكثر من كلمة. طيب ليس مفرد، ليس جملة لأنه ليس فيه ركن الجملة المسند والمسند إليه. إذن هو درجة بين الدرجتين، ولذلك سمي شبه جملة، شبه الجملة. ما وجه الشبه بينه وبين الجملة؟ ما وجه الشبه؟ لماذا ما سموه شبه مفرد؟ لماذا سموه شبه جملة؟ يعني وش حيث بالعامية، وش حيث الجملة صار شبه الشبه لها ما هو للمفرد؟ لماذا سمي شبه جملة؟ لأنه من حيث العدد، من حيث عدد المفردات هو مثل الجملة وليس مثل المفرد، لأن المفرد لفظ واحد وهو أكثر من لفظ واحد، فسمي شبه جملة. ومثله الظرف، كأن تقول مثلا القلم تحت الكرسي، القلم تحت الكرسي، فتخبر عن القلم أنه في هذا المكان، في هذا الظرف. الظرف معناه يا أخواني الوعاء. ألست إذا كانت عندك أوراق، إذا كانت عندك أوراق مهمة تضعها في ظرف، تشتري ظرف من المكتبة وتضع الأوراق هذه فيه، ما معنى ظرف؟ وعاء. فهنا وعاء، وعاء القلم، يعني مكان القلم، مكان وجود القلم هو تحت الكرسي. ولذلك سمى النحويون مثل هذه الألفاظ، سموها ظروف، الظروف. والظرف كلمة عربية فصيحة بمعنى الوعاء للشيء، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان مصنوعا من جلد أو من ورق أو من زجاج أو من بلاستيك أو من غيرها، هو وعاء. فالوعاء ظرف، فهنا الخبر ظرف، القلم مبتدأ، وتحت ظرف مكان منصوب، ويسمونه كما سنعرف لاحقا مفعول فيه، يعني فعل فيه الحدث ولم يقع عليه الحدث، وهو نفسه ظرف المكان، هو مضاف، والكرسي مضاف إليه مجرور على مجده الكسرة. أين الخبر؟ شبه الجملة، هذه هي الخبر. فالخبر مفرد أو جملة أو شبه جملة كما سيأتي، وهنا مجموعة من التدريبات نطبق عليها هذا التقسيم. تفضل. هل فيها؟ أن الأخ الكريم يسأل يقول الشيخ، كذا مضبوط هي، الشيخ يحب طفله الحليب أو اللبن أو غيره، هل الخبر جملة فعلية واحدة أو أكثر من جملة؟ ما رأيكم؟ الشيخ يحب ولده طفله الحليب، الخبر الآن مكون من جملة واحدة أو ثنتين أو أربع أو عشر؟ من يجيب؟ نعم يا شيخ، مكون من جملتين. أين الجملتان؟ أصبر. في اعتراض هنا على جهة. يقول مكون من جملتين، يحب هو هذه جملة فعلية، وطفله الحليب جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، يعني الطفل حليب. طيب الجواب الصحيح أنها مكونة من جملة واحدة، أبينها. يحب فعل مضارع مرفوع، طفل هو الفاعل، هو اللي يحب، ما في هو، ما في ضمير مستتر، لأن الفاعل هنا اسم بارز ظاهر، والهاء في طفله مضاف إليه يعود إلى الشيخ، إذن هذا هو الرابط. الحليبة مفعول به، إذن هي جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول به، جملة فعلية واحدة. طيب هذا هو المبتدأ وهذا هو الخبر، ونقرأ الآن ما ذكره الشيخ ثم نأخذ بعض التدريبات بصورة سريعة. يقول من أول الحديث عليه رحمة الله: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، يعني المسند إلى المبتدأ، هو الاسم المسند إلى المبتدأ، نحو قولك: زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. ما نوع الخبر في هذه الجملة الثلاث؟ مفرد، هو مفرد. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر، وهذه ما ذكرتها، ما بينتها، فانتبهوا معي إذا تكرمتم. المبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر، يعني اسم ظاهر أو ضمير. فالظاهر ما تقدم ذكره، يقصد زيد وزيدان والزيدون ومحمد والشيخ والقلم والطلاب والملك، هذه كلها أسماء ظاهرة، يسمى اسما ظاهرا. يقابل الاسم الظاهر ماذا؟ الضمير. فقال: فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر يعني الضمير 12، يعني 12 لفظا، وهي سهلة جدا. أنا ونحن، هذان للمتكلم، أنا ونحن، هذه الضمائر 12 تسمى ضمائر الرفع المنفصلة، يعني ضمائر منفصلة مستقلة، ليست مثل التاء في فعلت، وألف الاثنين في جلسة، وواو الجماعة مثل أكلوا، تلك تسمى ضمائر متصلة، هذه ضمائر منفصلة يمكن أن تبتدئ بها أنت، يمكن أن تبدأ بها جملة، فيعرب كل واحد منها مبتدأ. نحو أنا، كأن تقول أنا مؤمن، ونحن، نحن مؤمنون، وأنت، وأنت، وأنتما، وأنتم، وأنتن، هذه الخمسة أنا ونحن للمتكلم. طيب الخمسة أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن للمخاطب، وبقي خمسة ثانية التي هي للغائب: هو وهي وهما وهم وهن. إذن اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. نحو قولك: أنا قائم، ونحن قائمون، وأنت قائم، وأنت قائمة، وأنتما قائمان، وأنتم قائمون، وهو قائم، وهي قائمة، وهما قائمان، وهم قائمون، وهن قائمات. أين المبتدأ في هذه الجمل كلها؟ هو الضمير. كيف تعربه؟ هل ستقول في إعرابه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة؟ كيف تعرب المبتدأ إذا كان ضميرا؟ الضمير من أي أنواع الاسم؟ من المعرب ولا المبني؟ المبني. إذن له صيغة في الإعراب فستقول فيه ضمير منفصل مبني في محل، المحل الذي هو فيه الآن محل ماذا؟ رفع المبتدأ، محل رفع على أنه مبتدأ. وإن أعربته تجوزا على شكل سريع تقول مثلا أنا قائم مبتدأ وخبر كذا باختصار صحيح، لكن إذا أردت التفصيل فهو ضمير متصل في محل رفع، ضمير منفصل في محل رفع المبتدأ. أقسام الخبر، يقول والخبر قسمان مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون، وغير المفرد أربعة أشياء هنا، يعني هو أجملها وهي تقول أو تعود إلى التفصيل الذي ذكر سابقا. غير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف، وهذه ذكر أنهما، هذان ذكر أنهما يسميان شبه الجملة، والفعل مع فاعله، هذه الجملة الفعلية، والمبتدأ مع خبره، وهذا الجملة الاسمية. فسواء أنت درستها بهذا الترتيب أو بالترتيب المذكور سابقا النتيجة في النوعين واحدة. نحو زيد في الدار، نوع الخبر هنا ماذا؟ شبه جملة. زيد عندك شبه جملة، ظرف. زيد قام أبوه، جملة فعلية. زيد جاريته ذاهبة، الخبر هنا هو جاريته ذاهبة، جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. ثم بدأ الحديث عن العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهذه لها إن شاء الله حديث قادم يوم الأحد القادم إن شاء الله. ونبه هنا إلى أن حسب المتفق عليه المذكور سابقا في منهج يعني دراسة هذا الكتاب في هذه الدورة، أنه يوجد اختبار تطبيقي في بداية الدرس القادم إن شاء الله تعالى على جميع ما سبق بيانه وتوضيحه، يعني إلى نهاية باب المبتدأ والخبر، اختبار ورقي تحريري وسري جدا للغاية، ولا يلزمك أن تبين فيه اسمك، وإنما إذا كنت تريد أن تعرف يعني الدرجة أو النتيجة تكتب رقم الجوال، وستصمم ورقة لأن الإجابة ستكون على الورقة نفسها، تصمم الورقة بحيث تكتب لنفسك رمزا أي رمز ورقم الجوال، وستأتيك الإجابة إن شاء الله عبر رسالة في الجوال، وفرصة أن الرسائل في هذا الشهر رسائل مجانية، هذا من توفيق الله جل وعلا. الاختبار يا أخواني لمن أراد، لكنه الهدف منه، وأنتم رجال وما أتى كل واحد منا هنا إلا من أجل أن ينتفع ويستفيد، الهدف منه أننا نراجع كل ما سبق بيانه، لأن المعلومات يا إخواني إذا تتابعت وتراكمت أنسى بعضها بعضا، فأنت تفهم الآن، تفهم الدرس اليوم، لكنك إذا خرجت ولم تدرس، يعني ما راجعت هذا الدرس وقرأته مرة ثانية وتساءلت وأجبت عن الأسئلة وحاولت أن تطبق ودرست الدرس التالي الثاني والثالث، سوف تنسى، تتحول هذه المعلومات إلى معلومات نظرية، أما المراجعة والمدارسة فتعينك على يعني تذكر المعلومات وتثبيتها في ذهنك. التدريبات على النحو الآتي: المطلوب هنا أين المبتدأ وأين الخبر في قول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، أين المبتدأ وأين الخبر؟ الحمد لله رب العالمين. تفضل يا أخي. نعم، وعلامة الرفع الضمة، صحيح. نعم، لا أين الخبر؟ ربي أين الجزء الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة؟ يعني أين الجزء الذي بعده يمكن أن تضع نقطة تقول خلاص أنت اكتملت الجملة؟ تأمل فيها حتى تأكد. طيب إذن الحمد مبتدأ مرفوع على مترفع الضمة، لله جار ومجرور، اللام حرف جر ولفظ الجلالة اسم مجرور. وأين الخبر؟ كلمة لله نوع الخبر شبه جملة. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، انتهت الجملة هنا. وهذا يؤيد سؤال الأخ السابق أن الخبر هنا هو، يعني أجيبوا أنتم أين الخبر؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أين الخبر؟ تفضل أخي. الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع عن رفع الضمة. طيب الخبر نعم يعني أنت تفهمها أن المعنى الله رفع السماوات. طيب من حيث المعنى صحيح، هو يقول إن الخبر رفع السماوات، وهو جملة فعلية، رفع هو السماوات، السماوات مفعول به منصوب على نصب الفتحة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الله، هذا صحيح من حيث المعنى، لكن كيف ستعرب الذي؟ هنا في إشكال في هذا الإعراب في كلمة الذي. الذي اسم الموصول، والاسم الموصول لا بد له من صلة تبين معناه وتكمل المعنى، فأين صلة الموصول؟ رفع السماوات. لا، رفع السماوات هي صلة الموصول، فأنت هنا أعربت رفع السماوات مرتين، مرة جعلتها جملة الخبر ومرة جعلتها جملة صلة الموصول، وهذا يعني هذا كرم منك كبير، والجملة ليس لها إلا حالة واحدة، لأن جملة الخبر جملة لها محل من الإعراب، جملة صلة الموصول جملة لا محل لها من الإعراب، فليست رفع السماوات هي الخبر، رفع السماوات هي جملة صلة الموصول، جملة الذي التي تكمل معنى الذي، فأين الخبر؟ تفضل. يعني أن الاسم الموصول لا بد أن يأتي بعده جملة موصولة به، ولذلك سمي موصولا، سمي موصولا، لأنك لو قلت مثلا جاء الذي سكت، جاء الذي وسكت، ستعرب الذي فاعل حيث الإعراب فاعل، يعني اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، لكن كلمة الذي لا تستقل بنفسها، كل الأسماء الموصولة لا تستقل بنفسها، لا بد لها من جملة بعدها هي صلة لها، هذه الجملة صلة لهذا الاسم الموصول، فلذلك سميت صلة الموصول، واضح؟ لكن لو قلت جاء هذا وسكت، اسم إشارة، جاء هذا المعنى صحيح؟ نعم، لأنه اسم إشارة. أما الاسم الموصول جاءت التي، قدمت التي، أكرمت اللذين نقطة، الجملة غير صحيحة لأنك استعملت الاسم الموصول ولم تذكر صلته، فهذا معنى صلة الموصول. طيب الله هو المبتدأ، صدر نعم هو يعود إلى الله، الاسم الموصول، الاسم الموصول الذي هو الخبر، الاسم الموصول الذي هو الخبر، ورفع السماوات جملة صلة الموصول هي جزء منه تكمل معناه، لكنها ليست هي الخبر، الخبر هو كلمة الذي وحدها وهو الخبر في محل رفع خبر. طيب، الإيمان 74 شعبة. أنا أقول شعبة بتنوين الفتح لئلا يظن أحد أن شعبة هو الخبر. شعبة هنا تمييز، تمييز العدد منصوب على متنص به الفتحة. الإيمان 74 شعبة، أين الخبر؟ الإيمان مبتدأ مرفوع على مترفع الضمة، أين الخبر؟ من يجيب؟ تفضل يا أخي. كل 74. طيب، 74 كلمة، الواو حرف عطف، 70 معطوفة على بضع، إذن بضع لابد أن يكون لها إعراب. فمن من يجيب أو من يصحح يكمل الإجابة؟ الإيمان مبتدأ، أين الخبر؟ تفضل. بضع، الخبر هو كلمة بضع، خبر مرفوع على مترفع الضمة، والواو حرف عطف، و70 معطوف على بضع مرفوع مثله وعلامة رفعه الواو، شعبة تمييز العدد منصوب. إذن كل كلمة الآن أخذت إعرابها. تفضل. بلى، صحيح، هذا صحيح. يقول أليس الخبر هو الجزء الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة؟ قلت له بلى. قال لو قلنا الله الذي وأعربنا الذي خبرا ما تمت الفائدة، ولا لا؟ ما تمت. الله الذي سكتنا، الجواب صحيح، لكن الخبر هنا بالتحديد جاء اسما موصولا، والاسم الموصول لا يمكنك أن تفصله عن صلته نهائيا، يعني الاسم الموصول لا يمكن السكوت عليه، لا يمكن الوقوف عنده، فلا بد حتما أن تصل به جملة بعده تسمى صلة الموصول. فلا يتصور عقلا أنك ستقف على الذي وحدها، ولذلك صارت هي الخبر لشدة ارتباطها بالجملة التي بعدها، جملة صلة الموصول. وكذا الإيمان 70، لو قلت الإيمان 70 ستقول ربما ما اكتمل المعنى، تقول نعم، لكن المعطوف هنا ساعد على تكميل المعنى وأخذ موقعا إعرابيا خاصا به. هو المشكلة أننا ما نجمع موقعين إعرابيين لكلمة واحدة، فلو قلت مثلا 70 شعبة كلها هي الخبر، ستجد أنك أعربت 70 معطوف وهو الخبر، وشعبة تمييز وهو الخبر، وبضع جعلتها هي الخبر، فكأنك جعلت الخبر مجموعة ألفاظ ليست جملة فعلية ولا جملة اسمية ولا شبه جملة. ولذلك بضع هي الخبر وما بعده معطوف عليه. الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. أولا للفائدة، ما الفرق بين الطهور والطهور؟ يعني بفتح الطاء أو بضم الطاء؟ الطهور والطهور، الطهور شطر الإيمان، عفوا ليست الطهور، الطهور بالضم، ليست مفتوحة، مضمومة. الطهور شطر الإيمان، ما الفرق بين الطهور والطهور؟ تفضل. بالفتح، نعم. والطهور التطهر، المصدر. دائما إذا جاءت بالضم هو المصدر، وإذا جاءت بالفتح فهو الشيء الذي تفعله. يعني مثلا السحور والسحور. السحور هو الأكل اللي تأكله، السحور بالضم هو التسحر المصدر. طيب الركوب والركوب، الركوب والركوب، الركوب هو الركوب، هو الـ هو الـ هو الفعل الشيء. طيب الركوب بالفتح هي الأداة والآلة التي تركبها. طيب أين المبتدأ والخبر في الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان؟ بسرعة يا إخواني لأننا تأخرنا، تفضل. نعم أين الخبر؟ طيب طيب أكمل. هي خبر عن ماذا؟ أين مبتدأها؟ يعني تخبر بها عن ماذا؟ عن صحيح. الطهور مبتدأ وشطر خبر وهو مضاف والإيمان مضاف إليه. طيب ما نوع الخبر؟ مفرد، لأنه يعني ليس جملة ولا شبه جملة، فهو خبر مفرد وهو كلمة شطر. شطر الطهور شطر وهو مضاف والإيمان مضاف إليه. الحمد لله، الحمد لله مبتدأ وخبر، ثم تخبر عنها بأنها تملأ الميزان، فتملأ الميزان خبر عن الحمد، فالحمد مبتدأ وتملأ الميزان أيضا خبر عنها. قال الله جل وعلا: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذه واضحة، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. تفضل يا أخي. نعم مبتدأ خبر جار ومجرور شبه جملة، هذا صحيح. إذن هما جملتان مكونتان من مبتدأ وخبر فيهما. الطيبات مبتدأ، للطيبين خبر شبه جملة، الطيبون مبتدأ مرفوع علامة رفع الواو، للطيبات خبر شبه جملة. المؤمنون الصادقون أخلاقهم فاضلة، أعربها بسرعة لأن الوقت انتهى وزيادة. المؤمنون مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، الصادقون نعت صفة للمؤمنون مرفوع مثله، أخلاق مبتدأ، أخلاق مبتدأ وهو مضاف وهم مضاف إليه، فاضلة خبر المبتدأ الثاني اللي هو كلمة أخلاق، وأخلاقهم فاضلة خبر جملة اسمية عن المبتدأ الأول. أنتم أعلم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، أين المبتدأ؟ أنتم كيف تعربه؟ ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. أعلم هي الخبر، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، بأمور جار ومجرور، أمور مضاف ودنيا مضاف إليه وهو مضاف وكم مضاف إليه. المؤمن للمؤمن كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أين الخبر؟ المؤمن مبتدأ مرفوع من رفع الضمة. طيب أين الخبر؟ هل هي للمؤمن، المؤمن للمؤمن، أو المؤمن للمؤمن كالبنيان، ولا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد؟ يعني عندنا للمؤمن كالبنيان يشد، ثلاثة كلمات أو ثلاثة أنواع، يمكن واحد منها هو الخبر الصحيح، فأين الخبر؟ تفضل. أين الخبر؟ يعني حدد، قل هذا هو الخبر. للمؤمن كالبنيان، كالبنيان. طيب إجابة ثانية. نعم. وتكون الجملة المؤمن للمؤمن نقطة، يعني هذا الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر به، أن المؤمن للمؤمن فقط. هكذا تفهمونها؟ أعد. أي طيب، السؤال من وجه آخر. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبر عن المؤمن بماذا؟ لأنه كالبنيان. إذن المؤمن مبتدأ، للمؤمن جار ومجرور مرتبط ما زال بالمبتدأ لكنه ليس هو الخبر، كالبنيان هو الخبر. يعني كأنك تقول مثلا محمد وصالح صديقان، محمد وصالح صديقان، محمد مبتدأ، أين الخبر؟ صديقان، لأنك أنت ربطت بالمبتدأ صالح فجعلته معه مرتبط به ثم أخبرت عنهما، فكالبنيان خبر عن المؤمن للمؤمن، يعني عن المؤمن حال كونه مع أخيه المؤمن. يشد بعضه بعضا، هذه جملة فعلية صفة للبنيان ليست هي الخبر. يشد بعضه بعضا، الهاء في بعضه تعود إلى ماذا؟ الهاء في بعضه. هذا آخر سؤال وأصلي بعده وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. يشد بعضه، الهاء في بعضه تعود إلى البنيان. إذن لا تصلح كلمة يشد بعضه أن تكون هي الخبر، أن تكون خبرا عن المؤمن، لأن الضمير فيها لا يعود إلى المؤمن وإنما يعود إلى البنيان. وجزاكم الله خيرا، وأرجو وأؤكد عدم التأخر لأن الاختبار إن شاء الله سيكون في الجزء الأول من الدرس، ونحتاج إلى الجزء الثاني لإتمام الشرح بإذن الله، وصلى الله وسلم.